بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا في المرات السابقة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، ونتكلم اليوم عن توحيد الألوهية. لما كان توحيد الربوبية وكذلك توحيد الأسماء والصفات توحيدا علميا، يعني مبني على علم الناس بصفات الله عز وجل، علم العبد بصفات الله، خبريا يعني مبني على الأخبار الثابتة في الكتاب والسنة في صفات الرب سبحانه وتعالى وأفعاله، اعتقاديا يعني هو مبني على اعتقاد العبد في صفات الله كذا وفي أفعال الله كذا، هو يعتقد. فإن توحيد الألوهية توحيد عملي طلبي من فعل العبد، يسمى توحيد القصد والطلب، توحيد العبادة. هذا فعل من؟ هذا فعل العبد، وهو مبني على إرادة العبودية لله عز وجل، إرادة وجه الله سبحانه وتعالى، أن يقصد العبد التعبد لله سبحانه وتعالى، أن يقصد الخضوع والحب والانقياد لشرع الله سبحانه وتعالى. فهو توحيد عملي لأنه عمل من الإنسان وليس فقط اعتقاد، ولا شك أنه مبني على الاعتقاد ومتضمن له. التوحيد، توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، لأنه لا يتصور أن يعبد إلا من عظمه واعتقد له صفات الكمال لا صفات النقص. ولذا قلنا لا يتصور أن يجهل أحد أن سب الإله ينافي أصل تعظيمه وأصل توحيده، لا يتصور أن يجهل ذلك، لأن الإله هو الذي يعظم ويخضع له ويحب من كل وجه. لماذا؟ لأن له صفات الكمال، ولأنه الذي يملك الضر والنفع والإحياء والإماتة والخفض والرفع، وهو الذي يدبر الأمر. فلا يتصور أن يخلو هذا التوحيد من اعتقاد، فهو أمر عقدي، لكن لما كان مبنيا على أنه من أفعال العباد، على أنه توحيد الرب عز وجل بفعل العبد بأفعال العباد، سمي توحيدا طلبيا أو توحيدا إراديا، توحيد الإرادة، توحيد عملي، توحيد القصد والطلب، وهو كما ذكرنا مبني على العلم. ولذلك لا يجوز، طالما أنه مبني على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لا يجوز أن يقبل وأن يدعى، لا تقبل دعوة من يقول يعذر بالجهل في الألوهية، يعذر بالجهل في الأسماء والصفات والربوبية ولا يعذر في الألوهية، فإن هذا اختراع من قائل. كيف يقبل الجهل في الأصل وما بني عليه لا يقبل؟ توحيد الإلهية مبني على توحيد الربوبية، توحيد الربوبية هو توحيد الرب بأفعاله هو سبحانه وتعالى. أنت تقول الربوبية لها معاني ثلاثة، الخلق والرزق والتدبير. يعني إيه؟ الله هو الذي خلق، الله الذي رزق، الله الذي دبر الأمر، الله الذي يملك الضر والنفع، الله الذي يملك السمع والأبصار، الله الذي يشرع للناس، الله الذي يحيي ويميت. هذا معنى توحيد الربوبية، توحيده ربا سبحانه وتعالى. وهذا كما ذكرنا مأخوذ من المعنى اللغوي للكلمة ومن أدلة الكتاب والسنة التي ذكرناها. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الرب بأفعال العباد. العبد هو الذي يرجو ويخاف، العبد هو الذي يحب، نقول أن تفرد الله بالحب والخوف والرجاء، العبد هو الذي يصلي ويصوم ويركع ويسرد ويزكي، عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. العبد هو الذي يخاف ويرجو، إذا وجه هذه العبادات لله وحده لا شريك له، فهذا هو توحيد الألوهية، هو توحيد العباد، توحيد الرب عز وجل بأفعال العباد، أفعال العباد التي هي العبادات القلبية في المقام الأول، والعبادات الظاهرة بالأقوال والأفعال. العبادات القلبية من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والخضوع والانقياد والشكر والرضا والصبر، والعبادات الظاهرة من الركوع والسجود في الصلاة وغيرها، وفي والزكاة والصيام. الله وحده متقربا متذللا محبا لله سبحانه وتعالى. هذا معنى أنه يعبد الله، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله. لذلك نقول توجه توحيد الألوهية، توجه العبد بكل عباداته وأفعاله الظاهرة والباطنة لله وحده، والكفر بما يعبد من دونه سبحانه من الطواغيت. كل من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، طغى وجاوز الحد، فلا بد أن يكفر به، لأن الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، فمن تمسك بها هو من كفر بالطاغوت وآمن بالله. فلا بد من النفي والإثبات. كفر بالطاغوت هي كلمة لا إله، آمن بالله إلا الله، لا إله بحق يعبد سوى الله سبحانه وتعالى. فالجزء الأول النفي هو الكفر بالطاغوت، وهو اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وأن لا يصرف لهم شيئا من العبادة، يعني اعتقد بطلانها ويقول ذلك بلسانه حين يقول لا إله إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله، وفي نفس الوقت لا يصرف عبادة لغير الله، فهي مبنية على اعتقاد وقول وعمل. الكفر بالطاغوت هو من الإيمان بالله عز وجل وقرينه ولازمه، ولا يحصل ولا يقبل إيمان بالله مع وجود عبادة الطاغوت، مع وجود من يصرف عبادة لغير الله. يقول فلا يتوجه، نقول فلا يتوجه العبد لغير الله بشيء من ذلك من العبادات، ويعتقد اعتقادا جازما أن أي أحد يتوجه لغير الله بشيء من العبادة فقد عبد غير الله وفعله باطل، فعله غير مقبول، فعله شرك والعياذ بالله. اعتقاد بطلان عبادة غير الله، وليس كمن يعبد هو الله وفي نفس الوقت يصحح عبادة غيره، نعوذ بالله من ذلك. هذا نقض لكلمة التوحيد. كثير من الناس يظن أن دين الإسلام معناه أننا نحن نعبد الله ونقر في نفس الوقت عبادة غيره. هؤلاء لم يشهدوا أن لا إله إلا الله، هؤلاء شهدوا أن الله إله لكن لا يدخلهم ذلك في الإسلام. المشركون شهدوا أن الله إله لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة. قضية التوحيد في الألوهية هي التي بعثت بها الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، والتي من أجلها تنصب الموازين، وأول شيء أمرت به الأنبياء كلمة لا إله إلا الله، وأن لا يعبد سواه سبحانه وتعالى. وليس فقط أنه إله من ضمن الآلهة، حتى ولو قيل أنه أكبرها وأعظمها، لكن إقرار العبد بصحة عبادة غير الله ولو من غيره، ولو أنه يصحح ذلك من الآخرين، يقول أنا عن نفسي لن أعبد إلا الله، لن أعبد إلا الله، ولكن لو عبده لو عبد غيره آخرون فلا حرج عليهم، والعياذ بالله، لا يكون هذا مسلما. هذا نقض كلمة التوحيد. كما يقول قائل مثلا أنه يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويصدقه ولكن لا حرج على من يكذبه، هذا كاذب في كونه يشهد أنه رسول الله في الحقيقة، وليس إلا شاكا لأنه يصحح دين ومذهب من يكذبه، ككثير من الكفرة المعاصرين والمرتدين والمنافقين الذين يصوبون غير ملة الإسلام مع علمهم بأنهم يعبدون غير الله، ويصححون ذلك ويقولون ليسوا بكفار وناجون عند الله، وإنما نزلت الآية في الكفار أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق بينهم؟ كما قال ذلك البعض أن هذه الآيات في من كفر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، النصارى مثلا الذين يعبدون المسيح إنما نزلت في أيام النبي صلى الله عليه وسلم. طب والذين في زماننا ألا تعلم أنهم يعبدون المسيح إلى يومنا هذا؟ بل كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نصارى لا يعبدون المسيح ولا يؤلهون، وهم الآن يعني لا يذكرون في ضمن فرق النصارى، يعني لا يعدون ضمن الفرق، كل فرق النصارى المعاصرة تطرد هؤلاء وتكفرهم من يوم أجمع نيقيا الأول، من يوم قال ذلك إريوس أن عيسى مخلوق فأطردوه وأخرجوه من الدين، وحرموه ولعنوه هو وكل من قال بقوله. وإلى يومنا هذا الملل النصرانية المختلفة تقول هذا القول، فمن يعلم ذلك منهم؟ ولا نشك في علمه بذلك، لأنهم يصرحون به ليل نهار، وعندما يعرضون ذلك في مواسم أعيادهم وتفسح لهم المجالات لكي يقولوا ذلك يصرحون بذلك، ويقول ذا الرب إلى هنا يسوع المسيح والعياذ بالله صراحة. ومع ذلك يوجد من يقول ليسوا بكفار، لأن الآيات نزلت في الكفار منهم أيام النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق بين هذا وهذا؟ فلو عبد أحد من لات والعزة في زماننا نقول الآيات نزلت في أبي جهل فقط وأبي لهب، أما من عبد اللات والعزة في زماننا فلا حرج ولا بأس، أعوذ بالله. الله لا يصدر هذا من مسلم ولا يقبل هذا في من أنه يعلم أن لا إله إلا الله. فاعتقاد جازم لابد أن يولد في قلبه أن عبادة غير الله باطلة، ويجب على العبد أن يكره ذلك الباطل ويبغضه، يعتقد أنه باطل ويكرهه ويبغضه، يجب على العبد أن يكره ذلك الباطل ويبغضه ويرد هذا الشرك بالله. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت، أن يكره الطاغوت، أن يكره من يعبد من دون الله وهو راض، ويكره من يعبده كذلك، الحب في الله والبغض في الله. يقول لك أنتم تحضون الناس على كراهية الآخر، أنتم والله أشد حظا للناس على الكراهية، أنتم تكرهون العالم في كراهية، أنتم تحضون العالم على كراهية الخير الذي لا نجاة لهم إلا به. ألا يكرهون العالم في الإسلام وأهله باسم الإرهاب وبغيره؟ لا يوجد إنسان يحب كل شيء، يحب الشيء ونقيضه. أنتم تكرهون إقامة الحق وأنتم تكرهون إقامة الدين، فهل تنكرون علينا أن نكره عبادة غير الله ومن يعبد غير الله؟ أعوذ بالله، والله إنه لعجب أن يقال ذلك. الله عز وجل أبغض وسخط على من عبد غيره، فكيف نرضى نحن بذلك؟ وكيف لا نكره من كرههم الله عز وجل؟ نقول معنى الكفر بالطاغوت أن يكره هذا الطاغوت، وأن يكره من يعبده، يكره من يعبد ومن يعبد، يكره من يعبد من دون الله وهو راض. ليه القيد ده؟ وهو راض لأجل أن هناك من يعبد وهو غير راض، فلا يكون طاغوت، كالمسيح عليه السلام والملائكة ومؤمني الجن الذين عبدهم طوائف من الأمم وهم أبرياء من ذلك، وهم يعبدون الله سبحانه ويوحدونه. فلا يقال أن عيسى طاغوت، تعالى الله عن ذلك، إنما هو اصطفاه من ضمن رسله الكرام. فلا يقال الملائكة طواغيت، بل حقيقة الأمر أنهم إنما كانوا يعبدون الجن الذين أمروهم بعبادة الملائكة، يعبدون الشياطين التي أمرتهم بعبادة الملائكة، يعبدون كبراءهم وأحبارهم ورهبانهم وزعماءهم الذين حثوهم وحضوهم على عبادة غير الله. فنقول أن معنى الكفر بالطاغوت أن يعتقد بطلان ذلك، بطلان عبادة غير الله، وأن يكره هذا الطاغوت ومن يعبده، ويبطل ذلك ويعتقد أن عبادته باطلة فلا معبود بحق إلا الله. هذه الجملة فيها نفي الألوهية عن أي أحد غير الله وإثباتها لله وحده. كلمة لا إله إلا الله هي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. كلمة لا إله إلا الله، معنى الإله أنه المعبود المطاع، المعبود المطاع، العبادة الطاعة، ولكنها طاعة مع حب، وهي طاعة باطنة، وليس كل من أطاع غيره عابدا له، إلا أن يكون كمال الذل مع كمال الحب مع كونه بطاعة باطنة كما ذكرنا. نحن نذل لله وحده، نحن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم عبودية لله لا للنبي عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم والرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكل من أمر الله بطاعته فإنما يطاع لأن الله أمر به، فهو خضوع لله كما أن السجود لآدم لم يكن عبادة لآدم، وإنما كان عبادة لله عز وجل، لأنهم ما سجدوا له عابدين له خاضعين أذلاء له، وإنما خضعوا لأمر الله عز وجل. معنى آخر من معاني الإله، وهو في الحقيقة جزء من المعنى الأول الذي تميل إليه القلوب وتشتاق إليه، هو معنى الوله. يقال وله الفصيل إلى أمه، هي هناك اختلاف في اشتقاق الكلمة، كلمة إله أنها همزة ولامها أم أنها واو ولامها أو أنها تشمل المعنيين الأصليين. فمعنى الاشتياق والميل يقال من الوله، وله الفصيل إلى أمه، ومعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تميل إليه القلوب، تشتاق إليه، ولا تطمئن إلا بالتوجه إليه وعبادته وحده لا شريك له، لا تطمئن ولا تستريح إلا إذا أحبته سبحانه وتعالى وحده، وخافت منه وحده، ورجته وحده، وتوكلت عليه وحده. أعمال القلوب التي الحب والخوف والرجاء والشكر والإنابة والطمأنينة والإخبات وغيرها، كلها فطرت القلوب على أن توجهها لله وحده لا شريك له. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله فطر العبادة على أن تكون وجهتهم، إرادتهم، أقم وجهك، وجهتك للدين حنيفا، أي مائلا إلى الله، معرضا عن غيره، تشتاق القلوب وتميل إليه سبحانه. هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، كلهم يولدون كذلك، كما قال عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الله جعلهم يميلون إلى هذا الحق، فطرهم يقبلون التوحيد ويأبون الشرك، ويقبلون دعوة الرسل، ويحبون تصديقهم، ويعرفون أن ما جاءوا به هو الصدق، وأن ما خلفه هو الكذب والباطل. فالله عز وجل خلق عباده حنفاء يميلون إليه، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. وقال عز وجل: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله أولا واليوم الآخر ذكره ثانيا، فرجاء الجنة من رجاء الله سبحانه وتعالى ملازم له، ولكن رجاء الله عز وجل وإرادته، إرادة محبته سبحانه وتعالى وإرادة القرب منه، مقدمة. وهذا هو النصيب الأعظم للمؤمن، كما قال عز وجل: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إرادة الله، إرادة وجهه، إرادة قربه، إرادة محبته سبحانه وتعالى. فالقلوب مفطورة على ذلك. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تشقى القلوب وتتعس إذا وجهت لغير الله حبا أو خوفا أو رجاء، إذا رجت غير الله، إذا أحبت غير الله حب العبادة، إذا خافت من غير الله سبحانه وتعالى. فإفراد الله عز وجل بتوجه القلوب وشوقها وحبها هو من معاني هو أحد معاني الإلهية، الإله. وهناك معنى آخر للإله، وهو الذي تحار فيه العقول، لا تدركه العقول. يقال وله إذا تحير، تحير ولم يستطع أن يدرك كنها الحقيقة. فنحن لا ندرك كيفية صفة الرب عز وجل وكيفية عظمته سبحانه وتعالى، ونحن إنما نعلم من ذلك ما أعلمنا سبحانه، ولا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فهذه المعاني كلها معاني صحيحة. فالله وحده هو الذي تأله القلوب حبا وخوفا ورجاء وتوكلا، هو الذي يعبد بحق ويستحق أن يعبد ولا يعبد سواه، وهو الذي تحار فيه العقول. فالله وحده هو الذي له هذه المعاني بحق، بمعنى أن الله وحده هو المعبود بحق. هل يسمى من عبد بباطل إلها؟ يسمى إلها باطلا. الإله كما ذكر الزمخشري من عبد بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق، يعني يطلق عليه أنه إله لكنه إله باطل لا يستحق أن يعبد، كما قال سبحانه وتعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فما أغنت عنهم آلهتهم، فسماها الله عز وجل آلهة لكنها آلهة باطلة نسبها إليهم لأنهم اخترعوها، لأنهم اخترعوا عبادتها وسموها آلهة من عند أنفسهم. فهو وحده المعبود بحق سبحانه وتعالى، وهو الذي تميل إليه القلوب، فالقلوب فطرت على أن تميل إلى الله، فلو مالت لغيره فإنها تشقى أعظم شقاء. ففي الإنسان حاجة ضرورية إلى التعبد لله سبحانه وتعالى أشد من حاجته إلى الطعام والشراب، فكما أنه محتاج إلى الله ربا يرزقه الطعام والشراب وأسباب حياة بدنه بل وأسباب حياة قلبه، فهو كذلك محتاج إلى الله إلها، محتاج إلى أن يتوجه بالركوع والسجود والحب والخوف والرجاء لله. فهذا معنى الذي تميل إليه القلوب وتشتاق. يقال: ولها الفصيل إلى أمه، أي مال إليها واشتاق إليها. القلب فيه حاجة ضرورية إلى أن يشتاق لله عز وجل، إلى أن يتوجه، إلى أن يكون حنيفا لله، فلو وجه لغيره فإنه يشقى أعظم الشقاء. والشقاء الموجود في الدنيا والآخرة سببه أن القلوب وجهت إلى حب غير الله والخضوع لغير الله، والعبادة أساسها غاية الحب مع غاية الذل، غاية يعني كمال، كمال الحب مع كمال الذل. فإذا لم يكن هناك حب لم تكن هناك عبادة، وكذلك أساسها الخضوع والانقياد الذي هو الذل، إذا لم يكن هناك انقياد لم تكن هناك عبادة. أقل شيء في ذلك يظهر في قلب العبد، لابد أن يوجد في قلبه ذلك. وأما من يأبى ويستكبر فلا يكون عابدا لله، ولو أقر بأن الله خلقه وأنه الذي رزقه ودبر أمره. فإبليس يقر بكل ذلك لكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، فزال عنه أصل الخضوع والانقياد. وكذلك كره أمر الله عز وجل وأبغضه، فلا يكون عنده أصل الحب لله سبحانه وتعالى. لذلك لابد في قضية العبادة والألوهية من الحب والذل. الحب كما ذكرنا حب باطن، والذل طاعة باطنة في من باطن الإنسان، وليس حبا لأجل مثلا شهوة ينالها أو عطية يأخذها، وليس طاعة ظاهرة فقط لأجل خوف من فساد حال أو من عقوبة أو نحو ذلك. لابد من طاعة باطنة وحب في قلب العبد حتى يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. الكفر بالطاغوت كما ذكرنا هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. العروة الوثقى هي كلمة لا إله إلا الله، فالمستمسك بها والذي يكفر بالطاغوت أي يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله عز وجل. والطاغوت يشمل كل ما عبد من دون الله وهو راض. والطاغوت أصله في اللغة من الطغيان، طغى أي جاوز الحد. قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لماذا ذكر المتبوع والمطاع؟ لأن هذه التبعية إذا جاوزت حدها صارت عبادة، فهو عطف للتفسير والتبيين. كذا الطاعة المطلقة، يطيعه طاعة مطلقة يرى أن عليه أن يطيع ولو أمره بالكفر ولا يعوذ بالله، كما يعطي هذا الأمر أناس لأحبارهم ورهبانهم وكبرائهم وسادتهم، وقالوا إن قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ولا يعوذ بالله. فهم كانوا يرون لهم عليهم أن يطيعوهم ولو أمروهم بالكفر، وترى والله كثيرا من الناس يعتقدون ذلك ويوطنون أنفسهم عليه قبل أن يؤمروا به. قد باعوا وأعطوا هذا الحق، باعوا كل شيء، قالوا أنهم لو أمرونا بالكفر لكفرنا، وهؤلاء قد عبدوهم وسووهم برب العالمين ولو لم يأمروهم بكفر، ولو قالوا لهم اذهبوا إلى الصلاة لكن عندهم استعداد لو قال لهم اسجدوا لهذا الصنم أن يفعلوا. فهو إنما يصلي لأنه أمره أن يصلي، ووطن نفسه لو أمره أن يسجد للصنم أو للصليب لسجد والعياذ بالله، أو أنه لو أمره بالكفر لكفر، ولو أمره بالتكذيب للرسل لكذب. فهذا والعياذ بالله قد سواه برب العالمين وجعله طاغوتا يعبد من دون الله. فهذا العطف كلمة معبود أو متبوع أو مطاع، كلمة متبوع أو مطاع للتفسير. قال فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو يعبدونه من دون الله عز وجل، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. عندهم أنهم يطيعون ولو كان على غير طاعة، ولو كان كفرا أو شركا. لو كانت الطاعة طاعة ظاهرة عند الإكراه والتقية، مثل أن يكون الإنسان خائفا على نفسه لضرر معتبر شرعا ينزل به من قتل أو تعذيب أو ضرب مبرح أو ما يعد إكراها شرعا، فيكون في سلطان هؤلاء المكرهين فيوافقهم باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان، لا يسمى هذا عابدا لهم ولو أطاعهم، لأنها طاعة ظاهرة وليست طاعة باطنة. فقول ابن القيم رحمه الله طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة مبلغ أحكام الله عز وجل. لماذا ذكر التحاكم هنا؟ لأنه صورة من صور العبادة، وكثر في الجاهلية قديما وحديثا الرجوع إلى الطواغيت ليحكموا بآرائهم من غير مستند من شريعة الله، كما قال عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. نزلت في من قال نتحاكم إلى كاهن من جهينة، أو نتحاكم إلى كعب بن الأشرف في مع خصم تخصم معه، فقال له خصمه ويذكر أنه كان يهوديا أنه قال نتحاكم إلى رسول الله، علم أنه لا يأخذ الرشوة. قال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، علم أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف، علم أنه يأخذ الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة. كان الكهان في الجاهلية هم الذين يتحاكم الناس إليهم، يرجعون إليهم في منازعاتهم. فسمى الله عز وجل من يحكم بغير شرعه سبحانه وتعالى طاغوتا، ونفى الإيمان عمن أراد أن يتحاكم إلى غير شرع الله. ألم ترى إلى الذين يزعمون، وهنا الزعم الكاذب هو ليس بمؤمن، وإن زعم فهو دل أنه منافق، ونصت الآية على نفاقه. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إرادة التحاكم إلى الطاغوت فقط، إرادة التحاكم فضل على التحاكم نفسه، كل ذلك مناف للإيمان. قال عز وجل: وقد أمروا أن يكفروا به. الكفر به في هذا الموطن أن يعتقد بطلان ما حكموا به، بطلان أنهم لهم حق أن يعبؤ أن يحكموا بخلاف ما شرع الله عز وجل. وقوله أو يعبدونه أو يتبعون كما ذكرنا، هذا من عطف العام على الخاص، لأنه ذكر التحاكم والعبادة والاتباع وهو ما ذكرها أولا، والطاعة كذلك. أو يطيعونه، كل هذا تفصيل وبيان بأنواع من العبادة لغير الله عز وجل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. نقول: فإن كان المعبود صالحا وهو يأبى أن يعبد من دون الله صارت العبادة للشيطان الذي أمر بها، وصار من أمر بهذه العبادة هو الطاغوت، ولا يسمى من عبد وهو غير راض طاغوتا. قال الله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. هذه الآية من أهم المواطن التي ينبغي أن نتدبرها، وذلك أن أكثر العالم أو قل كل أنواع المشركين من بني آدم يلعنون الشيطان ويسبونه ولا يقولون نحن نعبده، إلا طائفة من المجانين أو أعني شابهوهم مع كفرهم، ليسوا أنهم مجانين ساقط التكليف، لكن ممن لا يقبل أن يتحدث معهم، ممن يقول نحن نعبد الشيطان، لكن هذا قليل. يعني الطائفة اليزيدية هذه إنما يسمع بها في التاريخ أو في بعض البلاد المتخلفة، وبعض الذين ذهبت عقولهم بالكلية، وإن كان كثير من الناس في الشرق عباد الأوثان ونحو ذلك يعتقدون أنهم يعبدون الشيطان فعلا، يقولون أن الله الذي خلقنا طيب لا يعذبنا على إذا تركنا طاعته، لكن الشيطان مضر فلن نعبده لكي نتخلص من ضرره، ونعوذ بالله. وهذا في الصينيين والهنود واليابانيين كثير، لأنها عقول خاوية والعياذ بالله خربة. ما يعني الذي قبل أن يعبد البقرة والذي قبل أن يعبد الجعارين والثعابين قابل أن يقول ذلك، لكن أكثر أهل الأرض يلعنون الشيطان. ومع ذلك فقد قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. فلا يلزم أن يقول أنا أعبده لكي يكون عابدا له، طالما أنه صرف له العبادة فقد عبده، ولو كان لاعنا له، ولو كان زائما أنه لا يعبده. وهذا من المواطن التي ينبغي أن يستدل بها على عباد القبور المشركين منهم، الذين يقولون نحن لا نعبد هؤلاء الأولياء وأنتم تتهموننا بأننا نعبدهم ونحن لسنا نعبدهم، مع أنهم يعبدونهم بالفعل، مع أنهم يركعون ويسجدون لهم ويذبحون وينذرون لهم ويطوفون بقبورهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات وجلب المنافع ودفع المضار وشفاء الأمراض وغفران الذنوب، ويجوزون ذلك كما يقولون في طرقهم والعياذ بالله أصحاب الطرق المنحرفة الذين يجوزون. هذا مورود بالعناوين العريضة في مجلة الإسلام وطن أعداد قديمة، يقولون أنه يجوز أن يقول سيدي فلان اغفر لي وارحمني والعياذ بالله، ويزعمون أن ذلك على سبيل الوساطة على سبيل الوسيلة، ويسمون هذا توسلا. هو نعم مثل اعتقاد المشركين تماما والعياذ بالله، ثم يقول نحن لسنا نعبدهم. فهذا مع هذا الدليل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، من أوضح الأدلة. أكثر الناس لا يقولون نحن نعبد الشيطان، طوائف قليلة هي التي تصرح بأنها تعبده، لكن عامتهم يلعنونه وهم يعبدونه. كيف عبدوه؟ مع لأنهم صرفوا له العبادة، أطاعوه في الكفر. وهذا الذي لابد أن نفهمه جيدا في قضية الطاعة للشيطان. هل كل من عصى الله فهو عابد للشيطان؟ ليس كذلك، إنما من أطاعه في الكفر أطاعه في الطاعة المطلقة هو الذي يكفر والعياذ بالله. يعني لو أنه أطاعه طاعة جزئية في الكفر كان عابدا له، ولو اعتقد له الطاعة المطلقة التامة كان عابدا له حتى قبل أن يطيعه طاعة جزئية واحدة. فقوله سبحانه وتعالى لما أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان يدل على أنه تقع عبادة الشيطان بطاعته في الكفر ولو لم يسمي تلك عبادة. ومن صرف العبادة لغير الله فقد عبده ولو لم يسميها تلك عبادة. مع الدليل الآخر كما ذكرنا حديث علي بن حاتم الذي قال إنا لسنا نعبدهم، قال ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم، قال بلى، قال فتلك عبادتهم. يبقى طبعا بلا شك اللي بيقول أنا بعبد الحسين ولا بعبد علي بن أبي طالب ولا بعبد البدوي ولا الدسوقي ولا سيدي بشر ونحو ذلك قد صرح بأنه كفر والعياذ بالله، وهذا لا يتصور فيه الجهل ولا يحتاج فيه إلى إقامة حجة لأن الحجة قائمة، لأنه ينافي وينقض لا إله إلا الله مباشرة. ولذا قلنا في الفرق الضالة التي تكفر نوعا وعينا من ألها غير الله مباشرة، من ألها غير الله مباشرة، من قال أن الله هو علي بن أبي طالب أو أن عليا إلها أو أن الإمام هو إله والعياذ بالله، هذا كافر من ساعة ما قال ذلك، ناقض للا إله إلا الله. وكذا من يقول أن المسيح هو الله أو أنه إله يعبد مع الله أو من دونه. فأما من عبد غير الله وهو لا يدري أن هذه عبادة ولكنه وقع فيها فهذا الذي يحتاج إلى إقامة الحجة، ولكن بعد إصراره على ذلك يكون مشركا والعياذ بالله. ودي قضية عظيمة الأهمية، مش كما يظن البعض إنه طالما لم يعين يبقى لا يمكن، أن طالما في فرق بين النوع والعين أن ذلك لا يعني سوف ينعدم في الوجود، لا، العبرة بأنه إذا بلغ هذا الأمر وقامت عليه حجة به بأن هذا عبادة فصار يصرفها لغير الله صار مشركا، بخلاف الذنوب، بخلاف ما دون الشرك، بخلاف قضية عبادة ما دون العبادة مثل المعاصي فإنها لا تخرج من الملة ولو بعد قيام الحجة. كثير من الناس لا يفرق في هذه المسألة، لا يفرق بين الشرك وما دونه، فيشترط في الشرك وعبادة غير الله أن يكون عن اعتقاد بصحة ما يفعل أو يكون مستحلا لما يفعل كما يقولون، وهذا من أبطل الباطل. فالله قد فرق بين الشرك وما دونه، إنما يشترط باستحلال في الذنوب لكي يكون ذلك إذا قال اعتقد خلاف ما شرع الله عز وجل بقال الزنا حلال فيكون هذا مكذبا للشرع فيكون مطيعا للشيطان في الكفر فيكون كافرا والعياذ بالله مشركا. لكن من يعبد غير الله سبحانه وتعالى ويشرك بالله عز وجل لا يشترط بذلك أن يراه حلالا، يشترط أن تقام فيه الحجة وأن تبلغه الحجة، أن يكون عاقلا لا مجنونا، أن يكون مختارا لا مكرها، لا أنه يكون مستحلا مثل ما بعض من يدعي وينتسب إلى العلم، يدعي العلم وينتسب إليه ويقول أن من سب الدين أو سب الله عز وجل، سب الدين وليس الخلق، يعني مسألة الخلق دي مسألة أخرى، لكن من يسب الله عز وجل مثلا ثم يزعم أنه لا يكون كافرا حتى نسأله أترى ذلك حلالا أم لا، أيستحل أم لا، هذا لا يقوله عالم ولا مسلم في الحقيقة لولا الجهل في زماننا. لكن هذا القول أصلا يجعل كل المشركين ممن عبد غير الله سبحانه وتعالى يعني ينبغي أن يعذروا أولا حتى يظهر لهم أنهم مستحلون، يظهر لنا أنهم مستحلون، وهذا مما لا يقوله أحد من أهل العلم كما ذكرنا. فقوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عبادة الشيطان هو أنهم أطاعوه في الكفر والعياذ بالله. وقال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. هذه الآية توضح أن عبادتهم للملائكة هي في الحقيقة عبادة الجن، لأن الملائكة لا ترضى بأن تعبد من دون الله. الملائكة والأنبياء والصالحون لا يرضون بأن يعبدوا من دون الله، فصارت وصف الطاغوت في الحقيقة راجعا إلى من أمر بعبادتهم من الشياطين، من الجن، من الأحبار والرهبان والكبراء، نعوذ بالله من ذلك. أما إن كان المعبود ممن يدعو لعبادة نفسه أو يرضى بذلك، أو كان حجرا أو شجرا أو نحو ذلك، صار هو الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا به ويتبرأوا منه. الأوثان نفسها هي الطواغيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سماها كذلك طواغيت، وكانوا يقولون كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، أما أن أناس النصارى كانوا يهلون لمناه الطاغية التي بالمشلل، لمناه الطاغية كانوا يسمون هذه الأوثان طواغيت. النبي صلى الله عليه وسلم سماها كذلك، والصحابة سموها كذلك، وهي كذلك تسمى طواغيت لأنها أحجار أوثان، وهي تهان بأن تجعل في النار إهانة لعابديها. وأما هي كأحجار فلا يقال عنها أنها تعذب أو أنها تشقى، فهي أحجار لا شأن لها، وإنما هي تلقى في النار عذابا لعابديها. إيه الفرق بين أن يدعو لعبادة نفسه زي فرعون وبين من يرضى بذلك؟ واحد بيقول للناس اعبدوني، وواحد تاني بيخلي غيره من وزرائه وأعوانه يطلبون من الناس عبادته ويسكت راضيا بذلك مقرا به، فهو مثله تماما، هو في الحقيقة داع إلى عبادة نفسه. رؤوس الطواغيت خمسة. الأول الشيطان. من أين أتت هذه الخمسة؟ أتت من استقراء أدلة والسنة. الذي ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ليس المقصود الحصر وإنما بيان خمسة من أخطر الرؤوس المشهورة عند الناس. فالأول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهو يدعو إلى عبادة نفسه دون طاعة الرحمن، لأنه أمر الناس بطاعته في الكفر وهو يريد منهم ذلك ويرضاه، فهو يدعو إلى طاعة نفسه، طاعة العبادة، الطاعة المطلقة والطاعة في الكفر. كما ذكرنا الطاعة المطلقة عبادة، والطاعة الجزئية في الكفر عبادة. يعني الطاعة الجزئية في الكفر يعني بيطيعوا في أمر معين بس الأمر ده كفر. يعني نضرب مثالا، واحد عنده من يطيعه ويحبه جدا، لو أمره مثلا أن يسجد للصنم لسجد، ولو أمره أن يقتل أباه لما فعل. إذا ده طاعة دي جزئية، ومع ذلك طالما أنها كانت في الكفر فهو إيه؟ كفر والعياذ بالله. ولو أمره، لو كان يعتقد أنه يطيع ولو أمره بقتل أبيه، ولو أمره بالسجود للصنم كما ذكرنا، يبقى ده من قبل ما يطيعه في الكفر ده، واعتقاده ده يجعله إيه؟ عابدا له والعياذ بالله، طاغوتا. الطاعة المطلقة، الطاعة التامة كما ذكر المقيم. فالشيطان طاغوت من هذا الباب، لأنه يدعو الناس إلى عبادة نفسه، يدعو الخلق إلى أن يعبدوه دون عبادة الرحمن. وطاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله هي عبادته من دون الله. وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها مع اعتقاد القلب لحرمتها وبقائه على أصل الإيمان بالله ورسله، فهي ليست طاعة تامة، إذ مقصوده الأعظم وهو القلب لم يتحقق. هي قضية عظيمة الأهمية، دي طاعة جزئية ولكن ليست في الكفر، ومع اعتقاد أنه عاص لله سبحانه وتعالى. ده الفرق بين أهل السنة وبين الخوارج. الخوارج يجعلون كل طاعة للشيطان كفر وشرك، والمعاصي كلها كفر وشرك لأنه عبد الشيطان، وهذا كلام خطير باطل بلا شك. القرآن قد فرق، بنقول الذي عصى الشيطان في أعظم ما طلب وهو القلب، لأنه يريد أن يعتقد بقلبه صحة ما يأمر به دون ما شرع الله عز وجل، فهذا مقصوده الأعظم، عمل القلب وقول القلب. الشيطان يريد أن يدخل الإنسان النار وهو يعلم أن ذلك إنما يحصل بفساد قلبه وشركه بالله. فمقصوده الأعظم في العاصي لم يتم، لأنه أمره بأن يقول أن هذا أمر حسن، أن هذه المعصية حلال طيبة، وأنها أمر طيب لا بأس به وأن يفعلها، فعصاه في كونها حلال وطيبة ولا بأس بها، وأطاعه في أنه فعلها. يعني يقول أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي، هي قبيحة منكرة، يبقى عنده خلاف ما عند من قال نعم هي حسنة، عنده أصل الإنقياد وليس عنده كمال الإنقياد. وهذا هو الفرق العظيم المهم بين المشرك وبين المسلم العاصي. فمن أطاع الشيطان في المعاصي لم تكن طاعته طاعة تامة، إذ مقصود الشيطان الأعظم هو القلب لم يتحقق. ولذا فرق القرآن بين الشرك وما دونه، قال عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. كذا نصوص الكتاب وكذا نصوص السنة والإجماع في التفريق بين الكفر وما دونه من المعاصي. مسألة أن الشيطان مقصوده الأعظم القلب، والله قضية عظيمة الأهمية نتدبرها في أحوال زماننا. عندما نرى أعداء الإسلام قد تمكنوا مما يريدون من أهل الإسلام إلا القلوب والاعتقادات، أعني بذلك أن مثلا في التبرج والفساد والفواحش، يعني لو سرت في كثير من بلدان المسلمين لما وجدت في كثير منها لما وجدت فرقا كبيرا بينها وبين الدول الكافرة في أحوال النساء مثلا. يعني لو مشيت في شوارع نيويورك مش هتلاقي فرق كبير قوي عن ايه، عن شوارع القاهرة في كثير من الأماكن يعني. ولو رحت مثلا شرم الشيخ ولا غردقة هتلاقيها لا أفسد بلا شك، يعني مش هتلاقيهم عاملين كده في بلادهم والعياذ بالله. ومع ذلك مش عاملين كده، ومع ذلك بنقول مش راضيين بالوضع ده، ده هم متضايقين من الناس بيعملوا المعاصي ولكن معتقدين انها ايه معاصي، يعني عمالين يشتغلوا عشان يقولوا الحجاب ده ايه تخلف رجعي. يعني هم مش مكتفين ان النساء اصلا ما اتحجبتش، لا ده هم عايزين يقولوا لا عايزين يخلوا الناس تعتقد ان الحجاب تخلف. الحمد لله. لكن انا ان مقصودهم مش كافي بالضبط كده، مش اسرائيل واخده فلسطين راضيه بكده، ولا لازم تقولوا ده حق اسرائيل عايزه ايه من العرب والمسلمين، يقولوا ده حقنا، لازم تقروا بان ده حقنا في الوجود. يعني ايه في الوجود على الحته دي؟ ما تتواجدوا بعيد عننا، ما يتواجدوا في بلاد تانية، لا دول عايزين يقولوا لا لازم تعترفوا بحق اسرائيل في الوجود، في الوجود على هذه البقعه، وان دي بتاعتنا وان ده حقنا وان الثوره هتدخلنا. لو قلتوا كده يبقى احنا كده تمام ويبقى هنحقق السلام. ما هم واخدين وبقالهم 50-60 سنة ومع ذلك القضية مش كده. فهو الشيطان قضيته الأولى قضية عمل القلب دي وقول القلب، إنه هو عايز الناس تعتقد إيه علشان يشركوا بالله والعياذ بالله. ذلك القضية خطيرة بلا شك، وهو إن الإنسان يعتقد أن ما شرعه الله عز وجل باطل، أو أن يبغضه ويكرهه وأباه ويتكبر عليه، وكلاهما والعياذ بالله كفر والعياذ بالله من ذلك. فبنقول ان اللي بيسووا بانه هو مجرد ما يلاقي واحدة متبرجة يقول اهي جاهلية مشركة كافرة، نقول له لا انت كده ظلمت. زي ما البعض بيقول ان ايه ان متبعي مصمم الازياء قد اتخذوهم آلهة، لابد نفرق. اللي بيقول ان متبعي مصمم الازياء في الغرب واللي بيتبعوا الموضة ونحو ذلك قد اتخذوهم آلهة تعبد من دون الله، نقول لابد نفرق. اللي اعتقد صحة ما يفعلونه ويقولونه وجواز ذلك مع بلوغ أدلة الشر، والأغلب الأعم إن القضية بتبقى بلغت الناس، لكن القضية في التكبر على شرع الله ورؤية أنه تخلف ورؤية أن هذا هو التقدم الذي ينبغي أن يكون، أو ده اللي عمل القلب حصل عنده، عمل القلب الكفري وهذا الذي أشرك بالله. وفرق كبير جدا بين واحدة اتبعت وعصت ولكنها ترى أنها إيه؟ مذنبة، ترى أنها مخطئة، ترى أن الحجاب هو الفضيلة والعفة والواجب. وهذا هو الذي جعلنا نفرق بين من يترك الواجبات وهو يستحل تركها أو يجحد وجوبها أو يأبى فعلها، وبين من يتركها ويقول أنا عاصي أنا مذنب. هذا الذي لا نرى فيه فرقا بين الواجبات وبين المحرمات، في من مع أن ترك الواجبات أغلظ وأعظم، ولكن عامة أهل العلم يرونهما في باب التكفير وعدمه والشرك وعدمه من باب واحد. أعني بذلك مثلا ترك الزكاة وترك الصلاة، ترك الصلاة في الخلاف المشهور. فالأمر إذا كان عن جحود، عن إنكار لفرض الله عز وجل، فلا نزاع في كفر ذلك، لأنه زوال لقول القلب. وهكذا إذا كان عن إباء واستكبار كإبليس، فإنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، بخلاف ما كان عن اعتراف بالذنب وإقرار على النفس بالمعصية، فهذا على الصحيح لا يخرج من الملة ولا يكون مشركا الشرك الأكبر، مع وجود الخلاف السائغ بين أهل العلم في قضية ترك المباني الأربعة. لكن عند التأمل وعند التفكير نجد هناك فرقا عظيما بين الأمرين، هو الفرق بين وجود أصل الإيمان في القلب وبين وجود الكفر والعياذ بالله. دلوقتي الصلاة ما حد فيه يقدر ينكر إنها فريضة عند المسلمين، يعني عند الحجاب في بروعة في الكلام فيه. ليه؟ ما فيش عند فرض ده فرض. حد العبد الذي لا يجاوزه أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، بنبين أن الشيطان تجاوز الحد، طغى جاوز الحد. حد العبد الذي لا يجاوزه أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، فإذا جاوز ذلك ودعا إلى عبادة نفسه من دون الله فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغوت. الرأس الثاني من أسس التوحيد الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهو طاغوت بنص القرآن. قال تعالى: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سمى الله عز وجل من صد عن ذلك ولم يقبل به سماه منافقا، إلى أن قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وتلحظ هنا الاقتران بين عبادة هؤلاء الكهان من جهينة أو كعب بن الأشرف وبين عبادة الشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمر بالتحاكم إلى غير شرع الله. قال عز وجل: يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فمن يقول الطاغوت والشيطان فقط وينكر غير ذلك يقول عجبا له، فكيف كانت هذه الطواغيت؟ وهل كان الذي اختص المنافق الذي اختص مع اليهودي وسبب نزول الآية أيا من كان، هي القصة نفسها فيها مقال، لكن قد رواها أهل العلم في كتبهم على جهة الاستئناس بها، والآية تثبت هذا الأمر من غير ثبوت القصة. يعني حتى لو لم يثبت أن كان في منافق مع يهودي، كان مع أي حد تاني، فالأمر لا يلزم منه يعني ضعف الاستدلال بالآية لضعف الاستدلال بالقصة. القصة ثبتت أو لم تثبت، فالآية واضحة في أن هناك من يريد أن يتحاكم إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى غير الكتاب الذي أنزله الله وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فنقول أن هذا الذي تخاصم مع خصمه يهوديا كان أو غيره، هل كان يقول تعالوا نتحاكم إلى الشيطان؟ حتى يقول الطاغوت والشيطان البعض من يتكلم في هذه الآيات ويقول الذين يتكلمون الطاغوت ويقول الطاغوت والشيطان فقط، من قال ذلك؟ العلماء قالوا الشيطان الطاغوت نعم، لكن لم يقولوا أنه وحده، هو أمر بعبادة غير الله والتحاكم إلى أناس ينفذون أحكامه في الأرض من كهان وسحرة ومشرعين من دون الله عز وجل. وأنت تجد هذه الصفة في هؤلاء المنافقين دائما، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. لا يقبلون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة، إذا وهم يدعون إلى ذلك، ولا يزال بفضل الله عز وجل من يدعو الناس إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال المنافقين يصدون عن ذلك ويبتعدون عنه، بل ويصدون الناس عن ذلك. يصدون عنك صدى يعني لا يقبلون ولا يرضون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوردوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا الإيمان والإسلام في سياق واحد، قرين التحاكم إلى شرع الله، إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الحاكم بأحكام الله عز وجل المبلغ لها. وكما قال سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لم يشم الله سبحانه وتعالى من شرعوا لهم التشريعات مثلا كبراء في هذا الموطن أو سادة فقط، وإنما قال سماهم شركاء أم لهم شركاء، هذا دليل أن هذا من الشرك، ليس فقط من باب المعاصي، لأنهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والدين وما يدينون به، ما يخضعون وما يرون أنهم يحاسبون عليه، يا ما يحاسبون به. البعض يظن أن هذا شرطه أن ينسبه إلى الدين، كهان جهينة لم يكونوا ينسبونه إلى الدين، لا يلزم ذلك، بل هذا أغلظ، الذي يقول كلامي ليس مما أنزله الله ومع ذلك فهو أوجب من كتاب الله، هذا أكفر ممن قال أن الله أعطاني حق التشريع. كلاهما كافر والعياذ بالله، هذا الذي بعده كلاهما طاغوت طغى وجاوز الحد. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ذلك أن حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه، فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية، لأن من معاني الرب كما ذكرنا له الذي يشرع يأمر وينهى، إذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى، فهو طاغوت. يقول للناس أن ما حكمت به يلزمكم ولو خالف الدين ولو خالف الشرع، أي طغيان أشد من هذا؟ هذا أشد من الذي بعده. النوع الثالث الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله، هو قريب من الذي قبله، إلا أن هذا النوع يدعي نفسه حق التبديل والتعديل على أحكام الله من قبل نفسه، كالأحبار والرهبان وشيوخ الضلال. الذي قبله يدعي نفسه حق الاستقلال بالحكم، كالعلمانيين والقانونيين الوضعيين الذين يخترعون الأحكام من هوى أنفسهم أو من هوى غيرهم. يعني معظم الأحكام الوضعية هذه المخالفة للشرع مأخوذة إما من القانون الفرنسي أو الأنجلوساكسوني أو يعني الجرماني، قوانين من قبل شياطينهم والعياذ بالله، وهم لا ينسبونها إلى الدين، ومع ذلك فهم شر ممن ينسبها إلى الدين. النوع الثالث دليله قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وهذا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغيره ولا يبدله من تلقاء نفسه، فكيف يجعل هذا الحق لأحد دون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا الأمر هو من عند الله، ما من يبدل ويشرع للناس ويغير الأحكام وينسخ هو الله سبحانه وتعالى. لذا أجمع العلماء على أن الإجماع لا ينسخ، نصا من كتاب ولا سنة، لأن الحاكم هو الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. لم يكن النسيء الذي شرعه العرب في الجاهلية معصية فقط أو طاعة للكبراء فقط، هم يعلمون أن الله جعل أربعة أشهر حرما، ومع ذلك واطأوا فقط العدة، وافقوا العدة، قالوا أي أربعة، ليست الأربعة التي شرعها الله، يؤخرون تحريم المحرم هذا العام إلى صفر إذا قال قائلهم ذلك، إذا قال شيخهم الكافر الضال أنه حرم صفر هذا العام بدلا من المحرم فيتقاتلون ولا يحرمون شهر الله المحرم. وهكذا كانوا يؤخرون التحريم إلى شهر آخر ويستحلون القتال في الأشهر الحرم، وهم يعلمون أن الله عز وجل شرع تحريم أشهر بعينها، لكنهم اعتقدوا أن الشيخ والطاغوت الذي جعلوه يغير لهم هذه السنة التحريم الذي شرعه الله له حق التغيير، فكان هذا والعياذ بالله كفرا زيادة في الكفر، وليس فقط معصية، ليس فقط معصية في استحلال في أنه يقاتل في الشهر الحرام، القتال في الشهر الحرام معصية، لكن الكفر كان في تحليل القتال في الشهر الحرام اتباعا للكبراء والرؤساء. الرابع من رؤوس الطواغيت الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله. قال تعالى: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يقول: حد العبد أن لا يدعي العلم إلا ما أعلمه الله به، من صفات الربوبية، من كمال أسمائه وصفاته عز وجل، من صفات الربوبية التي استأثر الله بها علم الغيب. فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية فقد طغى فهو طاغوت. ولذا من صدقه في ادعاء الغيب، ادعاء علم الغيب، فهو عابد له من دون الله، فهو قد عبده من دون الله. الخامس: الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة وتقليب القلوب لصرفها أو عطفها على ما يريد، يصرفها عن حب فلان إلى حب فلان وعطفها إلى حب فلان بدلا من فلان ونحو ذلك، كل هذا من صفات الربوبية، تقليب القلوب، ملك الضر والنفع، الخلق والإحياء والإماتة، من صفات الربوبية. فإذا جاوز العبد حد العبودية ونسب لنفسه صفة الربوبية، نسب لنفسه هذه الصفات، فهو طاغوت. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. أي أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس ما أنزل على الملكين ببابل، هاروت وماروت اسم الملكين، اسم الملكين معلقان ببابل أو موجودان ببابل. قال تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا العلم المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت يدعى به الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع، من تعلمه كفر، وهما ابتلي بهما العباد، ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فإن أصر علماه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وهو الصرف والعطف، يصرفون قلب فلان عن حب زوجته إلى فلانة، يعطفونه على حب فلانة، يعملوا عمل كما يذكرون. هذا عامته بتقرب إلى الشياطين وعبادة لها حتى تظل توسوس للعبد حتى ينصرف عن حب إلى حب آخر. فعامة هذه الأعمال فيها من الشرك ما الله به أعلم. قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن ليس فيه ما ينفع كما يزعم البعض أنه يعمل أعمال الخير فقط. يقول لك أنا أعمل عمل تحبيب للزوج للزوجة التولى شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل امرأته. فقال ابن مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولى شرك. قال تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. من اشترى هذا الكفر ليس له في الآخرة نصيب ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية وتبغضهم وتعاديهم وتعتقد كفر من عبد الطاغوت وتصرح بعداوتهم. طبعا مقصود تعتقد كفر من عبد الطاغوت إجمالا، وأما تعيينا على فلان الفلاني فبعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد والمال لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين كله لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. هذا مصداق قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل فلا بد من وجود ذلك. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد. والآية المقصودة في هذا الموطن هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإن كان لها وجه تعلق الآية المذكورة لكن المقصود الشهادة بالحديث هو بعثت بالسيف بين يدي الساعة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله أي حتى لا يبقى شرك ظاهر. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد وإزالة عبادة الطواغيت كما قال ربيعي بن عامر لرستم قائد الفرس الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فأرسل الله بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود ربنا، إلى موعود الله، إلى ما وعد الله من النصر والتمكين لمن جهد في سبيله. قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا مستقيما، دينا قيما، ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك الذبح أو العبادة عموما، محياي حياتي كلها لله، مماتي أيضا أموت بأمر الله وأموت على ما يأمرني الله به، أي أموت مسلما كما أمرنا الله فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبذلك أمرت أن أفعل، أمرني الله أن أفعل وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. هذه العبادات من الصلاة والنسك والحياة على شرع الله والموت على دين الله كلها أفعال وعبادات يجب أن يتوجه بها الإنسان إلى الله تعالى، لا أن يعيش للبلد الفلاني أو يموت له. نعيش لمصر ونموت لمصر، ماذا يبقى لله عز وجل؟ بل نحن نعيش عبيدا لله ونموت على هذا الدين. الإنسان يعيش لله ويموت لله، ليس أنه يعيش لقطعة أرض مخلوقة يطأ عليها ولا تعقل شيئا، بل هي مربوبة لله، مخلوقة مسخرة له عز وجل تسير كما أمر الله تعالى. فكيف يكون دمنا وروحنا فداء لها؟ بل يكون فداء لدين الله عز وجل، فتوجه العبد به لله سبحانه وتعالى وحده. حب الرسول صلى الله عليه وسلم لمكة كان سببه أنها أحب البلاد إلى الله، ولذا فرض علينا أن نحب مكة أحب من بلادنا، أكثر من بلادنا، وهذا بالفعل فطرة كل مسلم. فالمسلمون كلهم يحبون مكة المكرمة أكثر من بلادهم، ويتمنون الذهاب إليها ويكرهون مغادرتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة لأنها أحب البلاد إلى الله، هذا حب في الله عز وجل. وحب الأوطان الملائمة للإنسان لأنه نشأ فيها إذا لم تكن فيها فضيلة هو من الحب المباح، يعني واحد بيحب بلده بيستريح فيها، هذا أمر محرم؟ لا، طالما أنه لم يؤدي إلى حرام. أما أنه هو عشان هي بلده يحب الكفرة بتوعها أكثر من المسلمين، زي الشيخ رضوان الله عليه يقول لك تحب المسلم الماليزي ولا المسلم القبطي؟ فأنا أحب المسلم الماليزي، قالوا لا أحب المصري القبطي. لا لا، هذا بقى حب فيه والعياذ بالله حب لغير الله، حب في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا، استغفر الله.